الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذه الآيات، وهي 31 وما بعدها من سورة يونس، جاءت كبرهان عظيم أو براهين شتى لتعنيف وتوبيخ من يقر بأن خالق السماوات والأرض، الرزاق مدبر الأمر الذي بيده كل شيء، يقر به ثم يعبد غيره، يعني يقر بالله ربا، يقر بالله ربا ويعتقد عقيدة راسخة أن فاطر السماوات والأرض، الرزاق المبدي المعيد الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هو الله. ثم في نفس الوقت يستغيث ويستعين ويستجير إما بأحجار أو بأشجار أو بأناس أو بملائكة أو بأي شيء من خلق الله، وهذا الشيء لا يهتدي إلا أن يهديه الله. لو كان مما يقبل الهدى من المكلفين لا يهتدي إلا بهدى الله عز وجل، وإن كان من غير المكلفين كالحجر والشجر والجماد استعبد له، وش ينفعك الحجر والجماد إلا صم الأفكام الذي لا عقل ولا سمع ولا بصر. وأنا كان باقي كلمة في الآية السابقة اللي هي الآية 30، وبدأت في الحديث بها البارحة ثم سرح بي الشوط ولم أكملها، وهي أن بعض الناس قد يتجرأ فيقول إن ربنا يقول في القرآن هنا وردوا إلى الله مولاهم الحق، وهو يقول في سورة محمد عليه السلام ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له، فيقول هذا تناقض. مرة يقول الكافرين لا مولى لهم، ومرة يقول ردوا إلى الله مولاهم الحق. رد أولا، أنا قلت البارحة لو كان عربي القلب ما قالها، لو كان عربي اللسان فاهم اللغة العربية ما يقولها. ليش ما يقولها؟ لأن الكلام كما ضربت أمثلة البارحة، قد توجد الكلمة الواحدة بدون تحريف ولا تغيير تدعو، توجد بمعنى تتمنون وتشتهون، وتوجد بمعنى تكذبون، ومن اللي يطلع هذه تكذبون، ومن اللي يطلع هذه السياق. فإذا كان إنسان عربية سليقة ويفهم كلام العربي مجرد ما يسمع يفهم، إني تدعو ذوق العذاب الذي كنتم تدعون يعني تكذبون، كما جاء في سورة تبارك، وإن أصحاب الجنة على الأرض لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، يعني يشتهون ويتمنون سياق يدل. ولكن قلت زاد على ذلك إن اللغة العربية التي اختارها الله لتكون مبلغ كلامه، أن يكون كلامه للإنس بها وللعرب والعجم بها، ويجعلها تحمل أعظم معجزة كبرى لأعظم النبيين المرسلين وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ويجعل الحجة البالغة والمعجزة الباقية بقاء الليل والنهار والشمس والقمر، لو كانوا يعرفون أسرها ما تحركوا. مرت كذا ردينا على اللي قالوا المتشابه اللي على المتشابه. لما جاء وفد نصارى نجران للمدينة برياسة رجلين من النصارى اسمهم السيد واحد اسمه السيد واحد اسمه العاقل، واستأذنوا النبي محمد عليه السلام فدخلوا المسجد النبوي والنصارى وأذن لهم رسول الدخول وقالوا نصلي. قال صلوا فيه، صلوا في المسجد النبوي. وبعد ما انتهوا الصلاة قال أسلم، قال أسلمنا قبلك. قال كذبتما، تدعون لله ولدا وتعبدون الصليب وتأكلون الخنزير. قالوا أليس فيما يعني على دعوة الولد، أليس فيما أنزل عليك وروح على عيسى وروح منه؟ قال بلى. قال يكفينا هذا الشاهد على أن عيسى ولد الله، يكفينا هذا الشاهد على أن عيسى ابن الله. ليش؟ لأن كلمة منه وروح منه يعني بعضه. وقلنا لهم يا أعداء الله وأعداء من رغم منهم عرب، عرب وإن كان نصارى كلموا بلغة عربية، لغة عربية، لكن كلمة من تأتي لحوالي 13 معنى، 13 تأتي لابتداء الغاية، لابتداء بين الجنس، للسببية، تأتي بمعاني ذكرها صاحب القاموس المحيط الفلسفات، وأنا ذكرت أكثر مرة وفي الكتب اللي أكتبها بينها كاملة واحدة واحدة، هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا بمعانيها. وأما كلمة مولى اللي يقول ردوا إلى الله مولاه بالحق، ذكرها صاحب القاموس 21 مرة ولها معنى، لها 21 معنى. كلمة مولى العرب يستعملون كلمة مولى في 21 معنى. شوف من في في في 13 معنى و 12 معنى. فهنا في سورة اللي ذكرها منه آيات لما قال وروح من، هي هم جعلوها للتبعيض، وهي لبيان الابتداء الغاية، هي الابتداء الغاية يعني وروح من الأرواح التي ابتدى الله خلقها. عيسى كغير من المخلوقات، مثل عيسى كمثل خلقه من تراب قال يكون فيكون، ومثل ما يقول لأي كائن في الحي كن فيكون، إنما أمره إذا رشان يعني يكون أن يكون يكون فيكون. هذا فمن هنا الابتداء الغاية من الله عز وجل. فهم جعلوها، ربنا يقول فأنزل في جوابهم حوالي 80 آية من أول سورة آل عمران إلى قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقال فيها وهو هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحة جليت مثل الشمس. بيقول عيسى عبد المين؟ عبد للرب، والعبد لا يكون ولدا، لأن القاعدة عند الفقهاء من ملك ذا رحم المحرم نعتق عليه. يعني لو ألقيت ولدك في السوق يباع أسره الكفار واشتريت بمجرد ما تملكه صرحه، ما يقعد ولد لحظة واحدة ولا لحظة واحدة وهو عبد في ملك أبي. وربنا يقول إن هو إلا عبد، يكثر إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثل بني إسرائيل ما اتخذ الله من ولد لقد جئتم شيئا إدا عظيما منكرا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أعطاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكيف لكن اللي بقلبه مرض يعملها على التبعيد عشان يقول، واللي بقلبه إيمان يحملها على المحكم المتشابه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ما كان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض آيات وحجج إبراهيم. وهنا في قوله وردوا إلى الله مولى يعني إلى مالكهم، لأن من معاني المولى المالك والنصير والعم وابن العم والأقارب مثله موالي، واللي يكون عنده عبد وأعتقه يصير المولى، والعبد كمان المعتق يصير مولى، هذه خمسة العبد يصير مولى في معان كثيرة، والحبيب والصديق يعني معاني. أنا قلت لك في القاموس 21 معنى. لما يقول وردوا إلى الله مولاهم الحق يعني إلى مالكهم الحق، وطبعا هو مالك للمؤمنين وللكافرين، مالك يوم الدين، وفي قراءة سبعية مالك يوم الدين، فهو الملك الملك الذي له الرقبة له والمنفعة له والتسلط له والقهر له والقدرة له كل شيء له. كل قادر مقتدر عزيز جبار، لا يخرج من ملكه شيء ولا ذرة واحدة. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء لا تنفذون إلا بسلطان. ما فيه ذرة هوى ولا ذرة ماء ولا ذرة سعة ولا ذرة ضيق ولا ذرة تبادل إلا بتكوين من الله عز وجل. ولا تخفى عليه، أنا قلت لك يعني قد يقول القائل طيب إذا متنا وصرنا تراب، الكفار يقول ما كيف نرجعنا تراب؟ يقول له ربنا قال لك شوف، يقول ذلك رجع بعيد. فقد علمنا ما تقصرون، إذا كم لا كفاكوا هذا؟ قال قل كونوا حجارة، إذا تذكروا البحث كونوا حجارة، يعني اجمعوا كل الأحياء واعجنوهم وخلوهم قطعة عجين وبعدين اطبخوها دي حتى تصير حجر مطبوخ حجر يابس. قل كونوا حجارة أكبر أو حديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا، تحولوا إلى حديد، خلوا جماعة حولوا جماعة إلى حديد. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. إذن كلمة ردوا إلى الله مولاهم الحق ما فيها معارضة مع قوله وأن الكافرين، يعني وأن الكافرين لا ناصر له، أن الله ينصر المؤمنين ذلك بأن الله مولى المؤمنين ينصرهم، وأن الكافرين لا ناصر له ولا عاصم لهم ولا شفيع لهم ولا شافع لهم ولا يغنيهم، لو كان لهم ملك الأرض كلها ما أغناهم عند الله ذرة. هذا معنى ذلك بأن الله مولى المؤمنين، يعني ناصرهم ويحبهم ويتولاهم ويعينهم ويسددهم وهو غني عن خلقه أجمعين. ولا وأن الكافرين لا مولى، يعني لا ناصر. ما في التعارض هذا؟ المولى في قوله وأن المؤمنين أن الله مولى وأن الكافرين يعني لا ناصر له، هذه لغة عربية فصيحة ولا تحتاج لتفسير كثير. وأما في قوله وردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني لا ملكهم الحق اللي يملك كل ذرة في أجسامهم ولا تستطيع أن تتخلف عن أمره فيها. الصر الرجل ماشية من أحسن ما يصير يقول لها اسكتي، تجمد ويقول نجها جلطة، الشرايين تشتغل بالدم والرجل يصير نشيط ومتحرك، ولحظة واحدة يأمر على نقطة معينة في شريان معين يقول لها أوقفي، فتقف وقد يموت بسببها في الحال أو بعد قليل أو بعد أمد من عند الله عز وجل. فلما يبين في الآيات اللي قوله والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما غشيت وجوه قطعا من الليل مظلما وليك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جمع شيء يبين خيبة أمل الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى أو الذين تعلقت قلوبهم بغير الله أو الذين إذا أصابتهم شيء من الضيق أو الضجر لجأوا إلى غير الله، إما إلى عباد من عباد الله. بعض الصحابة يا أخي كان الواحد منهم لما قال لهم النبي عليه السلام علم جاء من الصحابة ولما قال ولا تسألوا الناس شيء، يعني إذا احتجت الشيء حاول إنك تلجأ إلى الله فيه حتى ولو كنت تبي إبره. لا تقول أنا والله معي قروش مثل جحا لما قال رايح السوق قال وين يا جحا قال رايح أشتري بقرة قال يا أخي قل إن شاء الله قال أقول إن شاء الله لي. القروش معي والبقرة في السوق ولما راح سرقت القروش منه فلما رجع قال له وين البقرة يا زفلان قال والله إن شاء الله انسرقت القروش. لكن أنت خلي كل حركة من حركاتك متعلقة بالله عز وجل بقدر طاقتك، احنا بشر ننسى ونغفل، يحصل فينا غفلة وفينا جاهل وفينا نسيان واحيانا يبدأ الإنسان يتلذذ بشيء فيشتغل به لك الله سبحانه لا يؤاخذه عليه. لا يؤاخذه عليه، بس احرص كل الحرص. فلما علمهم النبي لا تسأل الناس شيئا، يقول كان الواحد منهم على البعير فيسقط الصوت عصاه اللي او اللي يسوق بها البعير، ولما تسقط على الارض واحد جنبه يقول ما يقول له ناولني، ينزل هو ياخذه، ينزل هو ياخذه واستعين بالله وينزل ياخذه، عشان لا يذل نفسه، لا يذل نفسه الا لله وحده. فلما ساق هذه الايات ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ويوم نحشرهم جميعا ثم لقول الذين أشركوا أين مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم فرقنا. هم في شبابا مكانكم أنت فتيا، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب، قد تقاطب بينكم وأضل عنكم ما كنتم تزعمون، نفس المقام هذا اللي فيه وضل عنكم ومتدعون. شوف بعدهم وبشر يقول إن الله فالق الحب والنوى، وبعد ما يسوق يعني خيبة المشركين وضلال المشركين وبعد المشركين عن الصلاة السوي، يبين لهم براهين مثل الشمس في رائعة النهار بأن الله رب كل شيء، وأن الكون لو لم يكن له إله مدبر ما تحرك يختبط. هو عمري شفت سفينة في البحر مشي لحالها، السفينة في البحر تمشي إيش رأي؟ تمشي لحالها، توقف متى تشاء وتمشي متى تشاء وتروح متى تشاء وتمشى، ما فيها أبدا. أنا ضربت أكثر من مثل لما بعض الكشافي وغير لما سألوه عن الله قال تسعين الله، مثل ما قال ذاك قلت ابن سعيد الايادي ان في الارض لخبر في السماء لخبرا وفي الارض لعبرا، سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج، الا وكذا وكذا وكذا، الا يدل ذلك على السميع على اللطيف الخبير او على السميع الخبير؟ هذه ايات لله عز وجل. فلما ذكر هذه الايه قال ما كنت بيانة فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم كنا عن عبادتكم لغافلين، هنالك تبلو كل نفس بما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه كلها تقريع وتوبيخ لعباده غير الله وللشرك بالله، وبيان نجاسه الشرك بالله، وانه لن ينجح احد ياتي يوم القيامه بشرك الله عز وجل. فالله اغنى الشركاء عن الشرك، من اشرك معه احدا من خلقه رده وشركه فهو اغنى الشركاء عن الشرك. وبعدين يجيب البراهين، براهين يقول لهم أنتم أين عقولكم؟ أنتم تقرون بعد ما جاب ما وبقهم على الشرك والكفر، وأن يأسهم لو كانت لهم عقول يأسهم من التعلق بغير الله. كان لك ولد وصار في وظيفة كبيرة تقوم تغتر وتقول ولد وصار كذا وصار، والله يمكن ما ينفعك إذا جاك، والله لو درسك آلمك وما يعرف والله ما يعمل لك أي شيء. لو كان عندك ما وقلت لك أسوار لا تغتر به، لو كان عندك مال قارون وأكثر من القارون وجالك شلل نصف ولا جزء ولا ربع ولا يمين ولا يسار والله ما يعملك كل المشي. كثير الناس عندهم أموال ما تحصى ولا تعد، والواحد من مريض نفسه ينفع المال جاب له المال إيه. لكن بعض رؤساء الدول مرة كان مريض ولما جاي يموت جمعوا له أنا حي من جميع أطباء العالم، من أمريكا في الجنوب هناك، ومن روسيا، ومن أقصى الجنوب، جميع أطباء العالم نصاصي الأطباء علشان يخلوه ما يموت، وماتوا بين أيديه. ما ينفع، النافع وحده والله، الضر وحده والله. وإذاك إبراهيم يقول لقومه فإنهم عدو على آلهتهم، إنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحييه، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوما، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل الإنسان صدقا في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. يحط لك حقائق الأشياء المضيئة لتعرف ربك. وقلت لك لما تقرأ الحين المجرمين من اليهود وغيرهم والخرافيين الإمعات من أبناء علماء المسلمين أو من حتى من المنتسبين لعلم الإسلام، الإمعات يقول النبي كان يقرأ سورة النجم بمكة في أوائل ما نزل من القرآن، يقرأ سورة النجم بمكة، وأنه يقرأ كان يسكت بين القراءات، صحيح كان يسكت بين القراءات، لأن أم سلمة لما وصفت قراءته عليه السلام كانت كان يقرأ القرآن حرفا حرفا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يمد الباء ويمد باسم ويمد الرحمن ويمد الرحيم، وتقول وكان يقرأ مالك يوم الدين بدون ألف بدون ألف. ولما يقولوا إنه في سكتاته جاء الشيطان وكأنه قاعد محله وبيتكلم بنفس صوت النبي، وقال تلك لما قال أفرأي في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيد، يا أخي قالوا قال إن قبل ما يقول تلك إذن قسمة ضيد الشيطان قال تلك الغرانيق العلا، غرانيق معروف الطائر الأبيض برقبة طويل، والناس يضربون إذا شاف ولد طبيعي جميل رقبة طويلة يقولوا غرنوق، كان غرنوق، يقول تلك الغرانيق العلا، قال الشيطان يتكلم على لسان محمد ويقول قل لكم المشركين هم قاعدين تلك ما هو لو جابوا الشيطان هل يقولوا عليه ده، وكل شياطين الجن ومعهم شياطين الإنس وبقية الإنس وبقية الجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهر، عشان يجي الشيطان يجيب قرآن تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، شفاعتهن لترتجى، وهو يقول بعدها مباشرة وهو بيعدها وأن الكفار عندما تلهى قالوا محمد مدح أصنامنا مدح آلهتنا، فلما سجد في آخر السورة سجدوا معه، فسمعت المهاجرون في الحبشة أن النبي هادن المشركين ومدح أصنامهم وأنه تصالح مع المشركين فرجعوا، فلما كانوا قريب من مكة أخبروا بأن هذا لا صحة له ولا صواب وأن المسلمين في عذاب، فرجع بعضهم ودخل بعضهم، واللي دخل نال من العذاب ما لا يعلمه إلا الله. يا أخي وين عقلكم؟ معقول يقول أفرأيتم، يعني كلمة أفرأيتم دي احتقار، أفرأيتم هذا استفهام احتقار، أنت أنا أقول إلى الآن إلى الآن العرب العامية العامين العرب العامين إذا شاف واحد يعني متعالي هو ما يستاهل ويشوف شفت فلان أنت رأيت فلان احتقار وزرة، فلما يقول أفرأيتم اللات والعزة ومناة اسمع الثالثة الأخرى، يعني المتخلفة وضيعة متأخرة الثالثة الأخرى المتخلفة تلك إذا اسمع هذا مدحها تلك إذا قسمة ضيزة ألكم الذكر وله الأنثى، تقول الملائكة بنات الله وتقولون كذا وعلى الأصنام هذه إنها لها شفاعة، تلك إذا قسمة ضيزة ألكم تلك قسمة ضيزة، ثم بعدها يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، في نفس السورة صريح مثل الشمس تلك إذن قسمة ضيزة أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة الأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا أن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة من يتمنى ثم يقول بعدها أم لم ينبأ بما صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى اسمع وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف لا يتعلق بأحد، لا تقول بدوي ولا فلان ولا الحسين ولا زينب ولا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ولا جبريل ولا الملك ولا الملوك، لا تقول معنى الله ما يملكون ولا سفر والله ما يوجد في الكون، يا أخي إذا تكلم الله بالوحي خر جميع ملائكة السماوات الساجدين، عندما يتكلم يخر جميع الملائكة الساجدين ويكون أول ويصعقون ويكون أول من يفق جبريل فيسأله الملائكة بعد أن تأتي الوحي ماذا قالوا؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، فتقول أصحاب القبور ذو تعلق بهم ينفعون ويشفعون ويضرون وتطلب منهم إحياء الموتى أو شفاء المرضى أو إنبات الزارع أو الضارع إدران الضارع، تطلب من هذول والله ما يملكون شيء، وبعدين أم لم يفتحوا إبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزر أخرى وأن ليس لسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى اسمع وأن إلى ربك المنتهى. وبعدين يقول أنه هو أضحك وأبكى وأنه هو رب الشعراء وأنه كذا وكذا وكذا وأنه رب الشعراء وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمتفكة فغشاها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى. ليه تجح هنا يعني يستدل بإقرارهم في الآيات اللي بقراها الليلة هذه اللي هي من قوله عز وجل قل ما يرزقكم من السماء والأرض هذه آيات ليأخذ بصدورهم كأنه يقول أقررتم برب السماوات أنتم مقرون برب السماوات والأرض ألستم مقرين برب السماوات والأرض. يقول للكفار اللي يعبدوا معه غيره يعبدون معه غيره يقول لهم في آيات هذه اللي بديت أقرأ ألستم مقرين برب السماوات والأرض بأنه الرازق الخالق المدبر المحيي المميت النافع الضار يهدي من يشاء الى صراط ما انتم مقرين بكذا تقرون به هم يقرون به. يقول لهم ما دمتم اقررتم به ربا فلماذا لا تقرون به الها واحدا معبودا لا تعبدون غيره ما دام اقررتم بانه رب كل شيء وسيد كل شيء فليقرون. أنا ضربت أكثر من مرة مثل بفرعون اللي يقول لجماعة ويستخفهم ما علمت لكم من إله غير ويقول لهم أنا ربكم الأعلى ويقول له أنا ربكم هذا قلبه في قلبه أن للكون خالقا هو رب السماوات والأرض. ويكلم موسى ولقد أتينا موسى تسعيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت قلبك يا فرعون مقر بالرب لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا عن هالكا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأرقناه ومعه جميعا وقلنا من بعد بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وفي آيات كثيرة لما لا يسألهم لقد وعدنا لما قالوا لقد وعدنا نحن أولا قد سترون كل من الأرض وما فيها كنتم سيقولون لله قل أفلا تذكر قلنا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم العرش يعني ما هو بجي ورب السماوات الأرض العرش اللي ما شافه أحد منه ولا رآه ولكن تواترت الأخبار من لدن آدم على ألسنة الأنبياء والمرسلين مع الحجج البالغة والمعجزات الظاهرة بأن الله فوق العرش لقد علم كل من الأرض وما فيها في العرش يقول فتذكرون قل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله فهم يقرون فرعون واللي معه وهذا اللي أبو جهل وأبو لهب في مكة كلهم يقرون بذلك. ما كان يوجد واحد في جزيرة ما كان فيها ملاحدة الملاحدة اللي ينكرون الإله ما كانوا موجودين في جزيرة العرب كانوا إما وثنيين يعبدون الأصنام ويقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقلت لك يلبون في مكة في الحاج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يعني اللات والعزة ما تملك ولكنها مملوكة لله بس هم شفعان وسطاء عند الله لنا مثل ما يقول الأحياء من بعض أنسان تماما يعني تيجي واحد مثلا بيتمسح في قبر تقول له ليش القبر ده هو بيكلمك القبر ده ولا يدري عنه احنا يجون هنا في المدينة من بلاد هو اللي بني هذا حطت هذا ابن آدم من كم سنة حطت الأبواب هذه الأبواب ويجيك ويحك ظهره فيها وحين يحك وجهه فيها ويحب بها ويحسب أنها تنفع وضعه خشب يا أخي النافع وحده إله واحد والرازق إله واحد والرازق إله واحد كل من أرض ما فيه سيقول الله قل أفلا ذكر قل من رب السماوات السابع ورب العرش العظيم سيقول الله قل أفلا ستتقون قل من بيده ملكوت ملك ملكوت كلمة ملكوت أعظم في الإفادة من ملك يعني تقول فلان له ملك كذا، وغير لما تقول ملكوته كذا، يعني الملك التام من كل وجه الذي لا يلحق نقص بحال من الاحوال. قلنا بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه سارون. فيقول قل فأنا تسحرون. وبعدين ما اتخذ الله من ولد وما بكى معه من إله، إذا لذاب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة تعالى عما يشهد. ويقول في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. الله خير، يعني المالك القوي العزيز المهيمن اللي كرسيه واسع السماوات والأرض، يعني السماوات اللي ما لها حد ولا خدي يعلم، والأراضين اللي تمشي فيها الطيارات لما تدخل الحلقة الأخيرة إلا بشد الناس وبعضها لا تصل، من جنوب وشرق وشمال وجنوب وغرب وشرق ولا شيء، هي يوم القيامة في قبضة الله عز وجل. والسماوات مطويات بيمين، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة وتطل. وبعدين إذا كانت السماوات كلها والأرض كلها والشمس والقمر والكواكب والأفلاك وما بين السماء والأرض من هذه السيارات كلها والساكن كلها كلها كلها كلها, كلها داخلة تحت الكرسي في جوف الكرسي، كأنها يعني ذرة ملقاة في فلاة من الأرض، وكل هذا تحت العرش كأنه كذلك في فلات من الأرض، والله فوق العرش محيط، والملائكة تحت ساجدين لله، حول العرش تحت العرش ساجدين لله، يسبحون بحمده ويقدسونه. فكيف يخطر على بالك خلي هذا الظاهر اللي كان النبي يقول في دعائه عليه الصلاة والسلام، اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك أستغيث وأصلح لساني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفقر. يعني يوم تحس بإني لك تسلط، هذه أول مراحل الضعف، أول مراحل الهزال. يقولون إن واحد من الأنبياء صلى عيسى عليه السلام، يقولون أنا ما أدري عن صحة الخبر، يقولون مرة سأل يمشي على الماء، وبعدين بدأ يمشي على الماء ثم أخذته بعض الشيء فبدأ يغوص، يعني بس نسي شوية بدأ يغوص، بدأ يغوص. يعني الإنسان لا يغتر مهما أوتي من صحة ومهما أوتي من قوة ومهما أوتي من علم ومهما أوتي في الرزق وفي الجاه في المنزلة، ينبغي أن يستغل ذلك كله شكر لله حتى وجل، ويصرفه في طاعة الله فيما ينفع البلاد والعباد. وهذا طبيعة المسلم، المسلم مثل شجرة النخل، المسلم مثل شجرة النخل دائما فاخر، لا تيبس لا لا لا لا لا لا لا في الشتاء ولا في الصيف ولا في الخريف، أوراقها لا تسقط، ثمرها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وترميها بالحجر تنمد بالتمر، ترميها بالحجر تنمد بالتمر. ولذلك شبه النبي عليه السلام النخلة بالرجل المؤمن، إن بمعنى الكلام يعني شجرة بالبادية هي أشبه شيء بالرجل المؤمن، لا تسقط أوراقها. وخاط الناس الصحابة ما خطر على بالهم إلا عبد الله بن عمر وهو صغير قاعد قدامه وعنده أبوه أبو بكر أبو بكر وعمر، وبعدين لاك الناس وشي وشي وشي وشي، وقال عبد الله في قلبه في قلبه ما قال لنسيها النخلة. فلما عجز الصحابة يتكلمون قال إن عرفهم إنها النخلة، وقال عبد الله بن عمر والله إنها في قلبي إنها النخلة، قال يا ليت قلت قال سحيت منك إنك قاعد وأنا متكلم، أنا متكلم وأنت أبويا قاعد ما أنا متكلم قدامك، فكتمتها يعني حياء لك وتكريما لك إني ما أتبقك بالكلام ولا بقلب النخل. هذا مثال، يعني المؤمن نفاح نفاح، إن ما دفع ضر عن مسلم ينفع، إن ما نفع يدفع الضر عنه في كل. وإحنا لو كنا كده على الإسلام بشكل ده والله ولا يعجز كل يهود العالم وأمريكي العالم وروسي العالم وكل الدنيا والله ما يغدون شبري من فضل لو كنا بهذه المسألة. لكن ذاك اللي يقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض وأنا وش قاري، أنا وش حالي أنا. والمفروض أن يكون المسلم كما قال النبي عليه السلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. تلاقي لك ناس متدينين ويحيط الواحد موصل راسه، ويجي واحد يقول له على العالم ده ما يقول بكذا، يقول خلاص اقتلوه ولا كفروه، ولا كسروه، وهو يدعي الدين ويدعي انه متدين، وكأن دم المسلم وحرمة المسلم لا تساوي عنده ذرة. ويبون الناس كلهم إمعات، ان جاب لك حديث موضوع يبيك يقول لك تبعين ولا صار عدوين، مثل ما قال بعض الناس اللي ما هو حارب الارهاب صار عدونا، يقول عدونا، يقولوا كده، يعني كأن يقسم العالم اما محارب للارهاب، هو ما عرف الارهاب لا هو ولا اللي وراه، ولا حتى العرب المسلمين عرفوا معنى الارهاب. الإرهاب ما هو إنك تروح تقتل الناس في الشوارع، ولا الإرهاب إنك تأخذ قنبلة وترميها في محل عشان تقتل بنات وإخوان وأطفال، محرم قتلهم حتى لو كانوا كفار، حتى لو كانوا البنات ما قتلوك ولا حربوك. ونبي صلى الله عليه وسلم في الصف مقتولة في الجهاد، قال ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. ونبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضب الشهيد إنه يفعل قتل النساء، هذا ما هو أمر، هذا إجرام، هذا فسق عن أمر الله، هذا يكاد يخرج الإنسان من الإسلام يكاد. ولكن الإرهاب إنك مثل ما أضرب المثل، علق عصاك حيث يراها ولدك، علق عصاك حيث يراها ولدك، يعني تحط العصا، تشتري عصا وتعلقها، يقوم الولد الصغير يخاف إنك تضربه بها، أنت ما أنت ضربه، ولهم لازم إنك تضربه بها. يمكن تحط العصا 10 سنين ما ضربت بها أحد، ما ضربت بأحد، لكن هذا معنى الإرهاب. ولذلك ربنا يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوا. ويمكن واحد ملعون من اللي قد ينتسب للإسلام يروح يقول لها الملاعين من النصارى إن الإسلام دين إرهاب، لأن الله ترهبون به عدوا الله عدو، وما فهم الآية ولا فهم معنى إرهاب في اللغة العربية ولا في تفسير القرآن. الإرهاب هو مجرد إنك تعمل عمل يهابك الناس، ما هو بأذى، ما هو بضرب، ما هو بقاتل، ما هو بنشر الأعضاء، ما هو بتفجير قنابل على كل مهبة ودم، ما هو ده، هذا ما هو إرهاب، هذا إجرام، هذا محل يسمى المجرمين المفسدين في الأرض. وأما الإرهاب بمعنى التخويف والتحذير والإنذار، واحد ما ألف كتاب عبد العظيم المنذري، عبد القوي المنذري، ما سميه ترغيب والترهيب، كانوا جو جماعات اليوم دول يقولوا خدوه من أهل الإرهاب، رغبوا ألف كتاب الترغيب والترهيب للمنذري، يمكن يسموه إرهابي لأن مألف كتاب في الترهيب. الترهيب يعني التخويف من الله، التخويف من الله، التخويف من ارتكاب المعاصي، التخويف من الحق الضرر بمسلم أو حتى بغير مسلم إذا كان ما هو محارب لك، أو حتى بغير مسلم. وإذا كان من أهل الذمة لا يحل لك أبدا أن تسيء إليه، إذا كان من كافر من أهل الذمة، النبي بريء ممن يؤذي رجلا من أهل الذمة. قلت لك القرآن يقول: وإن أحد من المشركين، مشركين كمان ما هو أهل الذمة مشركين، وإن أحد المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني وصله إذا لم يؤمن بالإسلام بعد ما قال أنا ما اقتنعت به بعد سنة، ترده آمنا في نفسه وماله وعرضه وكل شيء حوله حتى يرجع إلى أهله. فإذا صار في دار الكفر وهي دار حرب، قاتلوا في الحال بعد ما سلموا الأمر به بالرصاص، لما صار عندهم وهم يحاربونك ضربوا ضربهم بعد ما صار عندهم، بس إنه وهو عندك أنت مسؤول أمام الله عن مأمنه وعن كل ما يؤدي إلى أمنه، ما يؤدي إلى أمنه وراحته وعدم التعرض له بلمز أو غمز أو سب أو أي كلمة جارحة أو مثلها. هذا دين الإسلام، نفع للعباد والبلاد. ولذلك المسلم يكون في أي مكان ينفع بينا، المسلم في أي مكان يكون نفاع، ما هو ضرار. ما نأخذ على أهل الجاهلي الآن. قبل ما أبدأ بتفسير هذه الآيات اللي هي أنا قلت لك سيقت للفت انتباه المشركين وغيرهم ممن يقر بالرب ويعبد غيره، اليهود يقولوا احنا مؤمنين بالرب الواحد، ويقولوا العزير ابن الله، والنصارى يقولوا مؤمنون بالرب الواحد، يقول المسيح ابن الله. وكثير من المسلمين عندهم، بعض المسلمين عندهم إن مشايخهم يقعدوا جنب الله على العرش، يقولوا من عقيدتهم، من عقيدتهم إن أئمتهم يقعدون على العرش، إن في العرش فراغات يقعد شيخهم ولا يستحون ولا يستحون. وعندهم إن شيخهم أفضل من الأنبياء، عندهم إن شيخهم أفضل من محمد بن عبد الله. بعضهم إذا سلم من الصلاة يبدأ يخبط، خان الأمين خان الأمين خان الأمين. ليش خان؟ قال يقول جبريل الكناتي بالوحي على علي فرح به محمد. خان الأمين يا أخي نازل من فوق ذي العفش يا أخوان عشان يعني كم سن علي؟ يوم سنة 8 سنين يزعله واحد أبو 8 سنين يسوي رضي شبه الرضيع ده يزعله واحد يوم 8 سنين يوم ينزل الوحي على النبي محمد كان علي كم سنة عشان يصير رسول؟ لكن الجهل وعمل قلب وعمل بصيرة إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. قبل ما أفسر الآيات، هذا المقام في قوله عز وجل قل من يرزقكم من السماء، هنا الآية اللي معي، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار، مش كلمة سمع مفردة والأبصار مجمع، يملك السمع وكلمة يملك، أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وطبعا الآية الأولى هذه فيها خمس أسئلة. الآية اللي قريت الليلة جمعت ثمانية أسئلة جاءت بطرق استفهام، بس فيه موقعين حذف منهم أداة الاستفهام للعلم بها. لما قال ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هي أصلها ومن يخرج الميت من الحي. ومن العجيب الغريب إن أقرأ للزجاج المفسر المشهور وأجد في تفسيره تفسير الزجاج مكتوب ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي، جاب ميم، هو ما جابها، كان جابها راعي المطبعة، لأن أكثر من يطبع للناس كانوا عوام زمان، يعني من 50 سنة أو 60 سنة ما كانوا أجهل الناس، بس يعرف صف الحروف بالرصاص لأن كانت الحروف تكتب بالرصاص، بس يعرف رص الحرف لكن معاني أو فقه الكلمة ما يعرف، فيجيب الكلمة ويحطها. فلقيت في كتاب الزجاج والمصحف ما فيه كده، المصحف وقلنا يخرج من السماء والأرض أم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ويخرج الميت، ما فيه ومن يخرج الميت من الحي، فيه ويخرج الميت من الحي، هو سؤال لكنه محذوف للعلم به. قل من يرزقكم من السماء واحد، قل من يرزقكم السماء والأرض، ومن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا الرابع، ومن يدبر الأمر. هذه أسئلة خمسة في الآية الأولى. والأسئلة الخمسة ما فرض على المشركين أن يجيبوا عليها، وقد أجابوا عليها بما طلب الله منه. لما قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت، هذا الثالث، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فجعل الجواب يا جواب على الأسئلة الخمسة يتولاه المشركون ليقروا بأنه هو الذي يملك يرزق من السماء والأرض ويخرج يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويدبر الأمر. أعم طبعا تدبير الأمر يشمل كل الأربعة السابقة، يعني عطف العام على الخاص مثل يقولون. وتولى الجواب، طلب المشركين أن يجيبوا فقالوا الله. الله هو الخالق لهذه كلها، هو المالك لهذه كلها، هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هو المدبر. هذا كلام كما قرينا من شوية، كل من الأرض ومن فيها كل الأقوى ما رب السماوات السبع والأرض كل لا كل من له كذا وكذا فيقول الله، كل من بيده ملكوت كله هو يجير ولا يجير يقول الله، يعني مقرين. السؤالين هي ثمان أسئلة. الآية الأولى جابت كم سؤال؟ خمس. والجواب من مين؟ من الإقرار من المشركين بأن الله رب كل شيء وسيد كل شيء وملك كل شيء والخالق المهيمن على كل شيء والرزاق من كل شيء. الآية الثانية جابت اثنين، وأوكل الجواب إلى النبي محمد، قالوا جواب أنت. لما قال ومن فتقول الخالف يقول فذلكم الله ربكم الحق، هذا ما هو ما دخل الجواب، هذا نوع من التوبيخ والتعنيف لهم. فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ ما دمت أقررتم بالحقيقة أن الله ورب السماوات والأرض ما تعبدون غيره، لأنكم إذا ضالون. والآية المتشابهة أختها تماما، بس إنها موجزة عنها في سورة سبأ، في سورة سبأ قل من يرزقكم من السماء، بس هنا شوف المتشابه المثاني، القرآن المتشابه المثاني. هناك يقول، هنا يقول في الآية اللي في سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض، وهناك يقول قل من يرزقكم من السماوات والأرض، أفرد هنا وجمع هنا، والأرض مفردة فيها في الثنتين، مفردة في الثنتين في هذه وهذيك. هناك يقول قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو واحد منا هادي واحد ضال. أيهم اللي ضال وأيهم الهادي؟ اللي إحنا أقررنا به إحنا وإنتم هو الرب، فإذا إحنا اختصصناه بالعبادة ولم نشك به أحلى نصير إحنا المهديين ولا الضالين، يصير أنتم الضالين لأنك أقرتم بربوبيته ولم تقروا بألوهيته وعلى أسماء الحسنى وصفاته العلى، يصير أنتم ذلك. بس يشوف الأسلوب الأدبي البلاغي العالي المرتفع وإنا واحد منا، وعشان يشغلوا أفكارهم يقول طيب إحنا ليش هم يكونوا ضالين المؤمنين ضالين وهم يعبدون إله السماوات والأرض؟ إحنا اللي نكون ضالين لأننا أقررنا به ربان ولم نخلصه بالتوحيد والعباد، إحنا اللي انصرفنا عن حق الله في العبادة وعبدنا غيره معه. قل لا تسألون عما أجرمنا، ما قال ولا نسأل ما تجرمون ولا نسأل ما تعملون، قالوا إحنا ارتكبنا جريمة إحنا اللي نسأل عنهم القيام، وانتوا اي عمل تعملوا تسرعون يوم القيامة. شو ادب في العبارة وادب في اللفظ وارتفاع في الاسلوب، هذا بلاغة القرآن العظيم. شوف الفرق، ليش كان الجواب لما في سورة سبأ ما خلى الجواب للمشركين؟ قال قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، قال خل النبي يقول له قل الله، وهنا جعل من اللي يجاوب المشركين في الخمس اسئلة، هناك جاب سؤال واحد، هناك سؤال واحد قل من يرزقكم من السماوات من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار، هنا خمس أسئلة في الآية الأولى، خمس أسئلة، وفي سورة سبأ سؤال واحد قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. طبعا الأساليب أو كل العرب يقولون البلاغة أن يوضع لكل مقام مقال، هم يقولون في البلاء لكل مقام مقال، يعني يصير حسب المقام. تجد القصة قصة موسى مثلا تجدها تأخذ أكثر سورة القصص، وتأخذ من سورة البقرة حيزا كبيرا، سورة البقرة وسور كثيرة حيز كبير، وأحيانا تجدها في نصف آية، ولما تقرأها في نصف آية تكفيك عن الآيات كلها، بس ما تكفيك علشان ما تقرأها، لا يعني تعطيك المعلومات الكاملة في جزء آية. أم نبدأ بما صحف موسى وإبراهيم الذي وصى، ويتوق لك يتوق هذا. فكذلك وبعض الناس يعني إذا حاسبته يعني ينبغي للإنسان يعامل الناس، ما هي ضروري تكون معاملة على نسق واحد. يعني أنا لو شفت واحد ذكي فاطن وحبيت أنبهه لأشياء، أنا أتكلم أنبه على بعض الأشياء وأكل إلى ذكائه بعض الأشياء الأخرى. شوف النبي عليه السلام لما حرم عنده لما طاف على نسائه، وكان يطوف كل ليلة على 9 نسوان، عندما يجي عند بيت هذه يبدأ من أول واحدة اللي هي كانت ليلتها اللي فاتت، ويبدأ باللي بعدها، ما هو اللي ليلتها الليلة، يبدأ باللي بعدها، يدخل عندها ويسلم ويهلل ويقعد معها شوية ضحكة شوية ويروح للثانية، يسلم ويهلل ويقعد معها شوية ويروح للثالثة ويروح للرابعة. فكان إذا دخل بيت زينب بنت جحش طول شوية، فقالت عائشة لحفصة بنت عمر ليش يقعد عند حفصة، أي حفصة غيره طبعا، ليش يقعد عند زينب أكثر منا؟ أكثر من يقعد عند زينب أكثر منه، خلينا نفكر له في حيله ما عاد يقعد عنده. وش الحيلة؟ فكر. قالوا جابوا سودة بنت زمعة، كانت عجوز كبيرة تزوجها مع عائشة في مكة قبل ما يجي المدينة لما ماتت خديجة، وكانت امرأة يعني أطول من الرجال كمان، حتى كان لما قال عمر للنسوان لا تروحوا المسجد في يعني كذا خايف عليهم، وبعدين جاء شاف فقال عرفناك يا سودة بالطول حقها رضي الله عنه. فجابوا سودة، وسودة عجوز كل ساعة خايفة أن النبي يطلق، حتى جاءت لعائشة مرة من المرض قبل بعد القصة هذه وقالت أنا خايفة النبي، قالت للرسول محمد أنا خايف تطلقني وأنا ما لي حاجة في الرجال، ما أبي ليلة ولا شيء، بس أبي إذا مت نمت وأنا زوجتك لا أكون من زوجاتك في جنات النعيم، فلا تطلقني ولي وليلتي وهبتها لعائشة. فرضي النبي بذلك، وصارت ليلة حفص ليلة سوداء لعائشة، فيصير لعائشة ليلتين ليلة وليلة سوداء والباقي كل واحد. هم قبل القصة هذه نادوا حفصة، نادوا زينب، حفصة وعائشة نادوا زينب. مكر الأحباب، مكر الأحباب بالأحباب، والغيرة من جهة، والحرص على أن يتمتعوا به أكثر قدر من المتاع، يعني ما هو عشان يلحق ضرر به، حاشا. ما أنا قلت لك أكثر مرة كان يقول لعائشة أنا أعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة، إذا كنت غضبان علي أعرف، وإذا كنت راضي عني أعرف. قلت بما تعبي أبي أنت أو بما تعرف؟ قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة علي قلت لا ورب إبراهيم. هي ما بعدت، ما بعدت إبراهيم أبو خليل الرحمن. قالت أجل أجل والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك، يعني عند الغضب بشر بس اسمك ما أذكر، ما هو بغض. وذاك الشاعر يقول إني لأمنحك الصدود وإنني قسم إليك مع الصدود لأميل، أنا عندي ما كنت صاد عنك يكون قلبي متعلق بك أكثر. فعيش من هذا الباب، قالت لحفصة وجاب السودة معها، صاروا ثلاث. إذا جاء عندك حفصة داخل عليك قل له أنا أشم منك ريح المغافير، المغافير جمع مغفور، وهو شيء مثل المادة العسلية اللي تنزل على بعض أوراق الشجر، بعض الشجر طعمه طعم العسل وله ريح شينة ما يطيقها الإنسان، الريح شينة والطعم زين. فإذا جاء عندك قولي له إني أشم منك ريح المغافير، جمع مغفور، وإذا جاء عندك حفصة قل له أشم منك ريح المغافير. وكان يكره كراهية من طبيعة حبيب الله ورسوله خلقه، كان يحب الطيب وريحك الطيب. يقول أنس والله ما شممت طيبا ولا مسكا ولا مسكا أطيب عندي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بربطا أو مزمارا أحب إلي من صوت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولما وصفت أم معبد، لما وصفت أم معبد تقول في عنقه سطع، يعني إذا رفع رأسه تقول كأني قطع فضة في العنق، وفي صوته صحل، يعني بحة خفيفة كأنها كسر السكر، بحة خفيفة كأنها كسر السكر في صوته صحل. لكن كان يكره أن يشم ريحا خبيثة. طيب لا يترك الطيب بحاله. فلما يعني تبي تقول له أنا شميت منك ريح مغافير، يعني شميت ريح شين، سودة بيتها أقرب البيوت اللي بيجيها أول واحدة، تقول وقفت أتربص به عشان إذا خرج من بيت جارتي الحال قف بسرعة، وأقول تقول والله إني كنت ألحقه وهو لسه ما شمته ولا بعيد عني، وهو بعيد عني من شدة حرصي على إرضاء عائشة إن أقول له أشم منك ريح المغافير، وأنا ما شمت شم بعيد لسه ما وصلها بينه وبينها يمكن ذراعين أو أربعة أو خمسة أذرع ما يمكن شم، لكن من حرص على أنها تبلغ رسالة عائشة تقول كدت، ولو كان كيد فضيح لو جيت أشوف الغفير وهو هناك بعيدة كان يعرف إنه حين بس لأنه ما أصل السم، لكن تمسكت وذبح التجاه. ولما قرب منها وحبها يقبلها قلت أشم منك ريح المغافير، قال ما أكلت مغافير وإنما شربت عسلا عند زينة. فلما راح لحفصة قالت له الكلام، قال ما أكلت مغافير وإنما شربت العسل عند زينة. كان لها بدويات من قرايبها، بدويات من قرايبها، إذا جو من البادية يجيبوا لها جرار العسل. والنبي كان يحب الحلوة والعسل عليه الصلاة والسلام، يحبها حب عليه الصلاة والسلام، فكان يشرب عندها العسل. ودول ما بيجيهم عسل مثل عند زينب، وهما قاعد للمخالفة يشرب عسل ويروح، وكل تواتر وتفضل منه لأنه ما ملزوم أن يمر عليهم كل ليلة، يمر على كل على مرض ليس هل لو أن يمر عليه، لكن توسع عليهم جميعا يعمل كده عليه الصلاة والسلام عشان يونسوا ولا يضيع عليهم ولا يطول عليهم وقت يبعدوا عنهم عليه الصلاة والسلام. فلما جاء وقيت فقال إني حرمت العسل على ولا تخبري بذلك أحد، الحفصة وعائشة، أنا حرم والله ما عدت أذوق العسل لا عند عائشة لا عند زينب ولا عند خديجة، العسل عليه حرام. وطبعا جميع الشرائع السماوية السابقة كان لوح حلف يمين لا يحل له أن يحنث به إلى يوم القيامة، جميع الشرائع السماوية كان لوح حلف إن ما يأكل اللحم ده خلاص ما في كفارة، لا يأكله أبدا، وإن أكل عاطي آثم، يعني في حاجة ما أتى إلى التوبة والإنابة إلى الله. وتلطف الله جعل هذا سبب فقال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمان. يعني يعقوب لما مرة يمكن أكل لحم البعير وتعب قال والله ما أذق لحم البعير، وما ده تنزيله من السماوات، تحريم البعير على اليهود ما جاء نازل من السماء، ما هو نازل في الوحي حتى من التوراة ولا غيرها، إنما كل الطعام يقول ربنا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وقال لنا النبي محمد قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم. وإذ أسر النبي إلى بعض، لأن قال لا تخبري، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، اسمع وتنبأ، عرف بعضه وأعرض عن بعض. الكريم إذا أخذ لا يبالغ، يعني ما يستقصي في الأذى ويستقصي في الوصول الحق له، إذا جاء عاتب يكتفي. والعرب يقول العبد يلحظ والحر تكفي الإشارة، البليد يحتاج لتنبيه، إذا كان إنسان ذكي يحتاج لإشارة، وإذا كان بليد يحتاج. فإذا قرب منه وقل من يزكم من السماوات قل الله، جعل المشركين في موقف البلداء، مثل ما قال الشاعر جاء شقيق، شاعر يقول جاء شقيق عارض الرمحه، يعني شقيق ده اسم شخص جاي من بعيد وحاطط سيفه بالعرض في الجراب حقه، فواحد ينبهه يقول انت انت انت انت مغفال، انت ما تدري بني عمك اعدائك فيهم رماح، كل واحد منهم شارع سيفه ينتظرك، جاء شقيق عارض رمحه، إن بني عمك فيهم رماح، هو عارف إن بني عمه فيهم رماح لكن تبلد كأنه لم يعبأ بهم. لكن فهذا لما يقول هنا يتولهم الجواب لا أنك، ولما يذكر الجواب هو يقول للنبي قل لا قل ما ارزقكم من السماوات قل الله، وان اياكم طبعا زالت، وان اياكم في السؤال في الجواب على فضيل علقت الانتباه بالتقريع والتوبيخ على انكم ضلال مارقون مائلون عن الحق حائدون عن الصراط المستقيم، وليس لكم الا ما تستحقون اذا ان تتوبوا الى الله وتنيبوا اليه. والله اعلم، صلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا حقك السؤال حقك، هذا الشيء الأخ يسأل ما تفسير آية الإسراء بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. وبيان خطر اليهود على... والله أعلم.